سمعت يقول السائل ما حكم تأجير المحل أو المنزل على من يضع الدش؟ هل هو مشارك له في الإثم؟ أفيدونا أفادكم الله. لا يؤجر على من يضع الدش، لا شقة ولا بيت ولا غيره، لأن الناس بالتعاون عليه عدوان.